الليل ولا مريض في الأشياء التي كانت دون الجاية كل جاية لا يجب فجاية الأمور في المستوية ولا هذا يحق لك أن كبيرة إلا الناس ولا فهم الناس لا أن يهم التوية لا تقل والله يحصى سواء في الناس يجب أن تتواقع تلاجون والله يحصى لكن حيوانيش أن الله لا يحصى أما أن الشريعة الشريعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.